ذهب مع أمه لقضاء العمرة ثم ينتظر للحج، ولكن دهسته سيارة كما يقولون، يعني مات، فهل يكون شهيدا؟ شاب ذهب للحج مع أمه أو وحده لا تفرق، ومات هناك، يعني من مات محرما بعث محرما، ومن مات ملبيا بعث ملبيا، فإن شاء الله تعالى نرجو له الخير الكثير، يعني نسأل الله أن يكتب له أجر الشهداء، اللهم آمين، أبشره خيرا بذلك، وهو قد يعني قبض قبضة طيبة ومات ميتة هنيئة إن شاء الله.